بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لقد مرت الأيام سريعة والساعات سلو الساعات حتى جاء ساعة انتخابات رئاسة الجمهورية. لأول مرة في مصر ينتخب رئيسا للجمهورية. كيف نختار الرئيس؟ أولا أن يكون معروفا بالصلاح بين الناس الذين سيختارونه، فلا ينبغي على الناس أن يختاروا إلا الصالح بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الصلاح. وأحلى الأوطان في نظري حبك مطبوع فيني. كيف تختار رئيس الجمهورية؟ ثانيا أن يكون أمينا، لا بد أن تتوفر في الحاكم المسلم الأمانة التي يعرف بها بين الناس. قال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف تختار رئيس الجمهورية؟ أن يكون متعسفا عن طلب هذا المنصب. لابد أن نختار من لم يرشح نفسه أو يطلب هذا المنصب وهذه الرئاسة وهذا المكان. الناس هم الذين يقدمونه ويدفعونه. هذا الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأل ولا أحدا حرص عليه. كيف تختار رئيس الجمهورية؟ أن يكون عادلا، وهذا شرط لا يختلف عليه أحد. العدل. فلا بد للحاكم أن يعدل ولا يحكم بالهوى ولا يحابي أحدا لقرابته ولا يقدم أحدا لوجاهته، فالناس عنده سواء. نصائح مهمة. أيها الناخب، أصلح نيتك، أصلح نيتك قبل الإتيان بصوتك. صوتك أمانة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. لا تتقاعس. تحرص على المشاركة وادعو غيرك رجالا ونساء إليها. إياك وأن تكون سلبيا، وبالأخص في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، لأنك لو جلست في بيتك سيخرج هؤلاء ليخرجوا لنا وينتجوا لنا النظام السابق بصورة جديدة، وستتولى علينا من ظلمونا مرة ثانية. صوت أمانة. لا تبع صوتك لمن يدفع مقابلا ماديا أو عينيا، فإن في ذلك خيانة لوطنك وإهدارا لكرامتك. إياك والفلول. وأكرر، إلى ساعتنا هذه نتمنى أن يتنازل واحد للآخر حتى لا يتفتت الصوت الإسلامي. واتقوا الله في مصر يا من تترشحون من أجل الشريعة وتزعمون ذلك، اتقوا الله في البلد. لو تولى واحد من الفلول، والله ثم والله لن نسامحكم. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا. اللهم إنا استودعناك بلدنا، اللهم إنا استودعناك بلدنا، وارزقنا حاكما صالحا، وارزقنا حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تقول. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تقول. اللهم عليك بالصالحين. اللهم عليك.

في هذا الحاكم المسلم، وأؤكد على كلمة المسلم لأنه لا يجوز أن يتولى حكم البلاد الإسلامية إلا المسلم. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن دول أوروبا لا تسمح لمسلم أن يتولى ولاية من الولايات فضلا عن قيادة بلد كأمريكا أو فرنسا أو غير ذلك من دول الغرب، فهذا معروف عند هؤلاء، فكيف يسمح في بلاد الإسلام؟ والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب ما هي الصفات التي لا بد من توافرها في هذا الحاكم المسلم، أو على الأقل يتوفر معظمها فيه؟ الجواب من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. إذا نظرنا في الكتاب والسنة وسيرة السلف رحمهم الله يتضح لنا أن من أهم هذه الصفات أن يكون هذا الحاكم صالحا، أن يكون صالحا. لا بد في الحاكم المسلم أن يكون معروفا بالصلاح بين الناس الذين سيختارونه، فلا ينبغي على الناس أن يختاروا إلا الصالح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أن يكون صالحا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، من معنى الصلاح، من معنى الصلاح هذه الكلمة الجميلة، أن يكون صالحا يعني أن يكون مصليا موحدا عابدا متصدقا، لكي ينتقل هذا الصلاح لشعبه فيصلح الرعية وينشر فيها الدين وينشر فيها الخير وينشر فيها المعروف. ولا ينبغي أن يقدم لحكم البلاد من هو فاسق، لا ينبغي أن يقدم الفاسق الذي يشرب الخمر ويترك العبادات، الذي هو بعيد كل البعد عن القرآن، التارك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقدم هذا نبي الله موسى عليه السلام يولي أخاه هارون من بعده، ولكن بشرط أن يصلح؟ وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح، هذا شرط، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وها هو أمير مكة شرفها الله نافع بن الحارث. نافع بن الحارث كان أمير مكة، تولى حكم مكة، ولما ذهب إلى إحدى البلدان قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا نافع، عمن استخلفت على مكة؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: إنه مولى من موالينا. فقال عمر متعجبا: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا عمر، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، أي عالم بالمواريث. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لقد صار حاكما على مكة شرفها الله لما كان من أهل القرآن والسنة، فلا بد أن يكون الحاكم صالحا. ثانيا أن يكون أمينا، لا بد أن تتوفر في الحاكم المسلم الأمانة التي يعرف بها بين الناس. قال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وحدها لا تكفي، والأمانة وحدها لا تكفي، لا بد من القوة والأمانة، لا بد أن تتوفر في الحاكم المسلم الأمانة التي يعرف بها بين الناس، وتاريخه لا بد أن يشهد له بذلك. فلا للخونة والخائنين. فما كان النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم مقبولا بين الناس إلا لما كان معروفا حتى قبل النبوة بالصادق الأمين، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الجاهلية يختارونه ليحكم بينهم عليه الصلاة والسلام، لذا قال كما في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فوالله ثم والله لو تولى حكم البلاد رجل خائن فهذا إيذان بهلاك الدنيا وقرب الساعة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا إيذان بهلاك الدنيا وقرب الساعة. بل وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على الحاكم المسلم أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أمانة مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة رغم أنه كان كافرا، وأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا، وفي قراءة: أن تودوا الأمانات إلى أهلها. فلا بد أن يكون أمينا. ثالثا أن يكون متعففا عن طلب هذا المنصب. لا بد أن نختار من لم يرشح نفسه أو يطلب هذا المنصب وهذه الرئاسة وهذا المكان. الناس هم الذين يقدمونه ويدفعونه، هذا هو الأصل، إلا إذا خاف أن يلي حكم البلاد من لا يستحق أو من سيفسد، فعندها يجوز له أن يطلب الحكم، كما فعل يوسف عليه السلام. قال للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فحقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة، عليم بتصريف الأمور بإذن الله وحده. فالأصل أن لا يطلب المنصب، لأن الحاكم لو آتاه الله الحكم من غير طلب منه فسوف يعينه الله على أداء هذه الأمانة الشاقة، لكنه لو طلبها بنفسه فلن يستطيع أن يؤدي حق الله فيها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وهو أوفى الناس وأصدق الناس وهو صاحب الجسم القوي، قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فوالله ثم والله إنها أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل، أيا كان حجم منصبك وأيا كان حجم مسؤوليتك وحجم الأمانة التي اؤتمنت عليها، ستسأل أمام الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. لقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى، إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، فلابد أن يكون متعففا عن طلب هذا المنصب. رابعا من هذه الصفات ومن هذه الشروط أن يكون عادلا، وهذا شرط لا يختلف عليه أحد، فلا بد للحاكم أن يعدل ولا يحكم بالهوى، فلا يحابي أحدا لقرابته ولا يقدم أحدا لوجاهته، بل الناس عنده سواء، وربنا جل وعلا يبين لنا ذلك حيث قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأيضا قال جل وعلا لداود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. بل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وأمته من بعدهم ذلك عمليا على أرض الواقع، حيث رد صلى الله عليه وسلم شفاعة حبه أسامة في المرأة المغزومية، بين ذلك عمليا، قال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الأمة في أمس الحاجة إلى العادل، إلى العدل والحق. أما هؤلاء الظلمة الخونة الذين تعودوا على الظلم والاستبداد وتعودوا على الدكتاتورية، يقولون الآن: مصر لا يصلحها إلا الكرباج، لا يصلحها إلا رجل عسكري، رجل حازم ليسير هؤلاء على الصراط المستقيم، كهذا الظالم المستبد السابق. ونحن نقول: مصر لا يصلحها إلا العدل والحق. مصر في أمس الحاجة إلى حاكم عادل كأبي بكر الذي قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، رضي الله عنه. وأيضا نريد حاكما عادلا كعمر بن الخطاب الذي شهد له العدو قائلا: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أما حاكم يحابي ولا يعدل ويحكم بالهوى ويجور، فلا قيام لدولته ولا قرار ولا أمان معه، لأنه وقف ضد الله الحكم العدل، وقف ضد الملك سبحانه. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، أي وقف ضد الله الحكم العدل سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون عادلا. خامسا، أن يكون زاهدا. لا بد في الحاكم المسلم ألا يتعلق بالدنيا، بل لا بد أن يتقلل منها، بل ويحاول أن يعيش عيش البسطاء. نعم، يحاول أن يعيش عيش البسطاء، ويحب المساكين لكي يحس بآلام المرضى وجوع الفقراء، ويردد مع الحاكم الأول لنا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فلو أحب الحاكم الدنيا ولم يزهد فيها، ورأى الأموال العامة تحت يديه ولا رقيب عليه غير الله، فلن يتورع عن جمع الدنيا من ثروات المسلمين، فهو كالمنهوم لن يشبع منها أبدا، كما رأينا في عصور الظلام في هذه العهود البائدة التي يريد الفلول الآن أن ينتج لنا هذا النظام البائد الفاسد الظالم مرة أخرى. وأقول لابد للحاكم أن يكون زاهدا في هذه الدنيا. أيضا لابد للحاكم أن لا يقبل هدية على حكمه، بل لابد أن يكون متعففا مستغنيا عن الدنيا وما فيها. فلقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا على الصحابي الذي جمع للنبي صلى الله عليه وسلم مال الزكاة وقبل الهدايا، فقال له كما في الصحيحين: ما بال رجل نستعمله على مال الزكاة فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يقول عليه الصلاة والسلام: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ثم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، العمال الموظفون الذين يستحلون الحرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على ذلك وينكر على ذلك إنكارا شديدا، الذي يستغل المنصب، يستغل الوظيفة، ويأكل أموال الناس بالباطل، يأكل الحرام، يطعم نفسه وأهله من الحرام، نسأل الله العافية. فلا بد للحاكم ألا يقبل هدية على حكمه. فالحاكم يقبل هدية تؤثر على حكمه هو سارق. ولا أريد بذلك الولاية العامة فحسب، بل إذا كنت مسؤولا موظفا في أي مكان كان فستسأل على قدر منصبك وعلى قدر مسؤوليتك أمام الله عز وجل. فمن هذه الصفات ومن هذه الشروط أن يكون زاهدا. سادسا، أن يكون رفيقا. لابد في الحاكم المسلم أن يكون رفيقا رحيما لينا هينا، فالقيادة رحمة، وإلا كرهه الناس وانفضوا من حوله. لقد قال الله جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالحاكم الرفيق دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم الشديد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. دعاء على من يعسر على الناس ويضيق عليهم أمورهم وأحوالهم. هذا الروتين الذي ما زال إلى يومنا هذا، وهذا التضييق من بعض الموظفين ليأكلوا أموال الناس بالباطل، هؤلاء دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد في الحاكم أن يكون رفيقا. فالحاكم المسلم يلين ويخفض جناحه للناس للرعية، كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الحاكم المسلم يقبل النصيحة ويسمع من الضعيف والصغير بل والجاهل، ويتواضع أمام الناس، هذا هو الأصل. فلا بد أن يكون رفيقا. سابعا، لا بد أن يكون حازما. مع رفقه ورحمته ولينه، لا بد أن يكون حازما في المواقف التي تحتاج إلى الحزم والشدة، حازما في قوله، قويا في رأيه، قويا في رأيه. يعني إذا سمع العدو منه كلمة رهبوه وارتعشوا من كلامه وخافوا منه، هذا لابد. أيضا لابد أن يكون شديدا عند تنفيذ العقوبات الشرعية على مستحقيها، كما أمر الله بذلك فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. أيضا عند مواجهة العدو لابد أن يكون حازما شديدا قويا. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولقد جمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين هاتين الصفتين، بين الرحمة والشدة، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة وأيضا ذو القرنين. هذا الحاكم الصالح كما في سورة الكهف قال الله تعالى: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالشاهد هنا أنه جمع بين الرفق والشدة أو بين الرفق والحزن، لابد أن يكون رفيقا وأيضا حازما. ثامنا من هذه الشروط ومن هذه الصفات أن يكون عالما، لابد في الحاكم المسلم أن يكون على دراية وعلم وفهم بالدين والدنيا معا، ليصلح الدنيا بالدين، ليصلح الدنيا بالدين، هذا واجب. أما ما نسمع من بعض المرشحين الآن يقولون لا بد من فصل الدين عن الدولة أو لا بد من فصل الدين عن الدنيا، هذا ليس في شرعتنا، ولقد بينا هذا مرارا وتكرارا. لقد قال شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فصل الدين عن الدولة وعن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. فالمسلم كله لله، حياته كلها لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي كلها لله، كيف أقول الدين لا يبرح المسجد؟ هذا كلام خاطئ لا يتوافق مع شرعتنا. فالذي يقول في برنامجه الانتخابي أنا سأفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة أو عن الدنيا، هذا لا ينتخب. فلا بد أن تعلم أخي الحبيب أن من أهم هذه الشروط أيضا أن يكون عالما بالدين والدنيا. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكان عالما بالدين، نبيا عفيفا صادقا، عالما بالكتاب وأيضا بالدنيا، كان عالما بالزراعة والتخطيط والاقتصاد والتموين وغير ذلك. فقد وضع بعون الله جل وعلا خطة لإنقاذ مصر من المجاعة، كما في سورة يوسف قال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أيضا ها هو ذو القرنين الحاكم الصالح جمع أيضا بين علم الدين والدنيا، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الشاهد هنا أنه جمع بين الدين والدنيا، فقد بنى سدا عظيما لا يتهدم حتى مع الزلازل، لا يتهدم حتى مع الزلازل. فالشاهد هنا لابد أن يجمع الحاكم بين علم الدنيا والدين. أما أن يكون عالما بالدنيا فحسب أو عالم الدين فحسب فمقدم ولا يولى على بلادنا تاسعا من هذه الشروط ومن هذه الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الحاكم المسلم أن يكون صحيحا في بدنه لا بد أن يكون معافا في بدنه لأنه لو كان مريضا انشغل بمرضه عن رعيته وبعلاجه عن علاج فساد أمته فالعافية والصحة في البدن مطلوبة ليدرك ما حوله ويصلح من حوله وهاتان الصفتان السابقتان جمعهما الله جل وعلا وهاتان الصفتان السابقتان العلم والصحة في البدن جمعهما الله جل وعلا في صفات الملك طالوت الذي اختاره الله فقال جل وعلا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وبالرغم من أن الناس رفضوه ولم يقبلوه لكن الله جل وعلا ملكه عليهم وولاه عليهم لهاتين الصفتين العلم والصحة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده الله بسطة في العلم والجسم أن يكون عالما صحيحا في بدنه عاشرا وأخيرا من هذه الصفات أن يكون محبوبا لابد أن يكون الحاكم محبوبا من الرعية له قاعدة جماهيرية كبيرة تقبل عليه وتدعو له وتتمنى بقاءه فالحاكم المحبوب هو خير حاكم اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحبتي في الله بعد أن تعرفنا في الخطبة الأولى على صفات الحاكم المسلم هذه بعض النصائح الغالية التي أريد أن أنصح بها نفسي وإخواني في هذه الخطبة الثانية ونحن على عتبة انتخابات الرئاسة وأسأل الله أن يولي علينا خيارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه من هذه الوصايا أولا أيها الناخب أصلح نيتك أصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك فصوتك أمانة ستسأل عنه أمام الله عز وجل أصلح نيتك واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها ثانيا المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة تكسر الخير وتقلل الشر وتجنب كثيرا من مفاسد العهود السابقة فاحرص على المشاركة وادع غيرك رجالا ونساء إليها إياك وأن تكون سلبيا وبالأخص في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا لأنك لو جلست في بيتك سيخرج هؤلاء ليخرجوا لنا وينتجوا لنا النظام السابق في صورة جديدة وستولى علينا من ظلمونا مرة ثانية بعد أن خرج عليهم الشعب في ثورة عارمة، ولعل الشعب الآن قد نسي للأسف الشديد، ولكن لا بد أن نوقظ ذلك في نفوسنا وفي نفوس أحبابنا مرة ثانية. كيف خرجنا على هذا النظام ونوليه مرة ثانية؟ لا بد أن تسأل نفسك هذا السؤال. فأقل شيء أن هذه المشاركة تكسر الخير وتقلل الشر، وكما قال شيخنا الألباني رحمه الله في أجوبته على إخواننا في جبهة الإنقاذ الجزائرية، قال: هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين وأخف الضررين. لأن البعض يقول: أنا أرى أنه لا يصلح ولا واحد من هؤلاء، ولا ينطبق إلا شرطين أو ثلاثة من هذه الشروط العشرة التي ذكرتها في الخطبة الأولى. أقول لك: اعطي هذا الذي أخذ اثنين أو ثلاثة، كسر الخير وقلل الشر، وإياك وأن تكون سلبيا، وإياك وأن تسمح لهؤلاء أن يتولوا عليك مرة ثانية. ثالثا: اجتهد وسعك في أن تعطي صوتك لمن يتقي الله عز وجل ويكون أهلا لحمل الرسالة وأداء الأمانة. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. رابعا: صوتك شهادة للمرشح الذي تختاره، فلا تشهد لأحد إلا بعلم، فلا تشهد لأحد إلا بعلم، فيتعين عليك أن تختار الأفضل، وخير الناس أنفعهم للناس. خامسا: لا تبع صوتك لمن يدفع مقابلا ماديا أو عينيا، فإن في ذلك خيانة لوطنك وإهدارا لكرامتك وعودة إلى عهود الفساد والاستبداد. سادسا: لا تشارك في أعمال وأقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القدح في مرشح لا تفضله، فإن في ذلك لا يجوز شرعا. سابعا: عند تعدد مرشح التيار الإسلامي، دقق في البحث عن مصلحة الأمة بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية. لا تقل: أنا أنتمي لحزب كذا الإسلامي فلن أرشح إلا هذا الشخص لأنني أنتمي إلى حزبه، هذا لا يجوز شرعا. إياك وأن تكون حزبيا، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. للأسف الشديد أعرف شيخا من الشيوخ مع جلالة قدره يقول: أنا في داخلي أريد فلانا، ولكن بما أن الحزب قد اختار الآخر فأنا مع الحزب، وبدأ يروج لهذا الحزب. هذه خيانة، وستسأل عن ذلك أمام الله. إياك وأن تكون حزبيا، دعوها فإنها منتنة. عند تعدد مرشح التيار الإسلامي، دقق في البحث عن مصلحة الأمة بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية، وقم بواجبك في جمع الكلمة على مرشح واحد على قدر استطاعتك. وما زلت أنادي وأكرر إلى ساعتنا هذه، نتمنى أن يتنازل واحد للآخر حتى لا يتفتت الصوت الإسلامي. واتقوا الله في مصر يا من تترشحون من أجل الشريعة وتزعمون ذلك، اتقوا الله في البلد. لو تولى واحد من الفلول، والله ثم والله ثم والله لن نسامحكم، لن نسامحكم، لن نسامحكم. وكلنا يقول هذا الكلام: لن نسامحكم لو تولى علينا واحد من هؤلاء. لازلنا نكذب، نريد أن يتنازل واحد للآخر. واتقوا الله فينا وفي جميع التيارات الإسلامية، لا تموتوا على المنصب لا تموت على الكراسي، إنها والله زائلة. ثامنا، أيها الأخ الحبيب، تجنب انتخاب من أفسدوا الحياة السياسية المصرية وكانوا مشايعين للظلم والطغيان، وأيضا كل من يعرف بممارسات مكروهة وأعمال مشبوهة، وأيضا كل من يعرف بممارسات مكروهة وأعمال مشبوهة، من العيب عليه أن تنتخب رجلا كان رئيس وزراء مبارك في آخر وزارة له، هذا ظلم. اتق الله في صوتك. تاسعا، قم بواجبك في نجاح هذه الانتخابات وتأمينها، وكن إيجابيا في رصد المخالفات والإبلاغ عنها في خلال المسيرة الانتخابية وفي يوم الاقتراع. عاشرا وأخيرا، في يوم الانتخابات أظهر نبل معدنك وكريم أخلاقك بالصبر والتؤدة والالتزام بالدور والانضباط والحرص على الانضباط والشفافية، وأسأل الله أسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا، اللهم إنا استودعناك بلدنا، اللهم إنا استودعناك بلدنا، فارزقنا حاكما صالحا، فارزقنا حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تقود، اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تقود. اللهم عليك بالظالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا، أن تولي علينا خيارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم أرنا في بشار المجرم عجائب قدرتك، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك، اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم انصرهم على الظالم بشار، اللهم انصرهم على الظالم المجرم بشار، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.